أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع ثلاث نصائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نصائح غالية جدا، فلنسمع النصيحة الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه الحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه. الحديث بيبين أمر غاية في الأهمية، وهو الذنوب التي يقام عليها الحد إذا ارتكبها المسلم، وجب عليه أن يستتر بستر الله عليه، ولا يفضح نفسه أو يكشف ستر الله عليه. وطالما ستره الله تبارك وتعالى فليغتنم الفرصة وليتب إلى الله عز وجل. الحديث بيجاوب على سؤال مهم جدا، وفي كثير من الناس سألوني هذا السؤال. يعني مثلا بيجي إنسان يقول أنه ارتكب خطيئة، زنى، وتاب إلى الله، فبيجي بيقول أنه عاوز يقام عليه الحد. ليه يا ابني يقام عليك الحد؟ لأنه فاهم أنه الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، وبعدين بيلاقي أن الحدود غير مقامة فيعمل إيه؟ فيقوم يروح يسأل الشيوخ أو يطلب من أحد المشايخ أن يقيم الحد عليه ويجيب قرباج ويجلده 100 جلدة عشان تبقى توبته مقبول. كثير من الناس وجهوا إلي هذا السؤال هنا وكذلك في مجلس القاهرة، وكنت بفهم الناس دول إنه بغض النظر عن الحدود كونها تقام أو لا تقام، نفترض إن الحدود بتقام حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لو ارتكب إنسان خطيئة وبدم ربنا ستره ولم يشهدها أحد من الناس، خلاص يحمد ربنا على الستر ويتوب إلى الله وما يعترفش بجريمته، طالما أنها جريمة تتعلق بحق من حقوق الله. فإن كانت جريمة تتعلق بحق من حقوق الناس، فإذا استطاع أن يعيد الحق لصاحبه سرا دون أن يفضح نفسه فليفعل. فنفترض أنه في بلد من البلاد بيقام حد الزنا أو حد السرقة قطع، واحد سرق فلوس وحب يتوب إلى الله، يرجع الفلوس لصاحبها ويتوب إلى الله من سكات ولا من دري ولا من شاف، ده المفروض، إنما أنه يروح يفضح نفسه مش مطلوب. كذلك لو أنه ارتكب جريمة الزنا بدام ستر فيحمد ربنا على الستر وما يصبحش يكشف ستر الله عليه. وأعظم من أعظم الذنوب أن يرتكب العبد خطيئة فيستره الله فيصبح فيكشف ستر الله عليه ويحدث الناس بما فعله بالليل. وفي حديث كلكم سمعتوه قبل كده زمان واحنا بندرس البخاري سوا، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا نفس المضمون بتاع الحديث، انه اللي بيرتكب ذنب من الذنوب وبيقام عليه الحد فهو كفارة له. فإذا جلد الزاني غير المحصن، غير المحصن، أو رجم الزاني المحصن، هذا الحد كفارة خلاص، لا يعاقبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن ارتكب من هذه الذنوب شيئا فستره الله وتاب إلى الله فأمره إلى الله، أمره إلى الله. الحديث ده لما ورد في البخاري عرفنا منه أنه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم أنه ما يجوش ويعترفوا بالذنوب وإلا يقام عليهم الحد، بدم ربنا سترهم خلاص، يتوب إلى الله وأمره إلى الله مفوض، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه يوم القيامة، فيستمتع بستر الله ويفوض أمره إلى الله ويتوب. الحديث بيدي المعنى ده، بيقول اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، اللي هي الكبائر. فمن ألم بشيء منها، وقع في حاجة فيها، وقع في حاجة منها، فليستتر بستر الله، بدم ربنا ستره يحافظ على ستر الله عليه، وليتب إلى الله خلاص، يبقى بينك وبين ربنا بقى. فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد، بمعنى أنه لو جه وأقر واعترف حيقام عليه كتاب ربنا على طول، نقم عليه كتاب الله. معنى نقم عليه كتاب الله يعني نقيم عليه الحد الذي ورد في كتاب الله. فدي نقطة مهمة ونصيحة هامة، وحبينا نسوق إليكم هذا الحديث بالذات عشان نفهم الناس اللي وقعت في أي خطيئة من الخطايا أو من الكبائر اللي يقام عليها الحد وسترة، فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ولا يحدث الناس بهذه الخطيئة، لأنه لو تحدث بها وأفشيت وجب إقامة الحد عليه. فإذا كان في مكان أو في دولة لا تقام فيها الحدود، أصبح هو دلوقتي لا منه أقيم عليه الحد وأصبح كفارة له، ولا منه ستر نفسه ولكنه فضح نفسه. دي النصيحة مهمة جدا. النصيحة التانية نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيها إيه. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حما، وإن حمى الله في الأرض محارمه. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه ابن حبان والطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. طبعا الحديث أنا تعمدت أقول الحديث ده اللي أنتم أغلبكم ما يعرفوش، إنما أغلبكم عارف إيه؟ عارف الحديث الشهير اللي احنا قلناه قبل كده كتير، اللي هو الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أو فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن واقع الشبهات أو شك أن يقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن محمى الله محارم. انتوا حافظين طبعا الحديث ده كله برواياته المختلفة، الحديث ده رواية تانية لكن بيؤدي نفس المعنى وبأسلوب آخر. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. شوف الكلام، شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر عن الموضوع بأكثر من تعبير. التعبير ده جماله في انه بيوري لك انك الحرام واضح والحلال واضح، فدايما حط حاجز بينك وبين الحرام بستر من الحلال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كأنك بتحط حاجز، وبمعنى ان اي امر يشتبه فيه تعتبره حرام، فاذا اعتبرته حرام بقى بينك وبين الحرام ستر من الحلال، من الحلال اللي انت فيه، من الحلال اللي انت فيه. فنفترض ان في امر حرام وفي امر مشتبه على الناس فيه، هل هو من المباح؟ هل هو من الحرام؟ فلو اعتبرته من الحرام وبعدت عنه اكنك حطيت بينك وبين الحرام ايه؟ حاجز، ستر. من يرتع، طبعا انتوا عارفين يرتع يعني يجري ويلعب وياكل ويشرب، زي البهائم لما ترتع معناها انها تاكل من الارض، تاكل من الارض وتنطلق من غير ما نربطها، نفك القيود بتاعتها ونسيبها ترتع في المرعى. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني ينطلق، ما يبقاش بقى محبوس في البيت وبين الجدران، ينطلق في الخلاء. فبيوري لك النبي صلى الله عليه وسلم إنه اللي حيرتع في المناطق المشبوهة يوشك إنه يقع في المناطق المحرمة، يوشك أن يقع في المناطق المحرمة. وبيوري إن لكل ملك حمى، وإن الحمى حمى الله في الأرض المحارم. موضوع الحمى، إيه هو الحمى أصلا؟ العرب زمان صحراء وقبائل وأماكن وأراضي بوضع اليد كلها، ما كانش فيه طبعا الحكومة تملك الأرض، وما فيش حكومة وتقسم الأرض وكلام من ده، إنما كان الراجل يختار أرض ما فيهاش حد ويقعد فيها حوالين بئر أو حوالين ماء أو حتى ما حواليهوش حاجة، لكن أهو مكان بينصب فيه خيامه وبيبقى الأرض دي بتاعته بوضع اليد، بيصلحها، يزرع فيها نخلة، يزرع فيها شجر، بتبقى بتاعته. يحددها ازاي؟ فكان من ضمن التحديد اللي يعملوه العرب نباح الكلاب. بدام نباح الكلب وصل لفين؟ اول ما تسمع نباح كلبه تبقى انت في ارضه على طول، عشان تطلع من ارضه تبعد حتى لا يصل اليك نباح كلابه. ومنها أشعار كتير كنا بنحفظها زمان، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، فاكرين طبعا الروايات دي، ها؟ فكانت نبح الكلاب بتاعتهم هي عبارة عن إيه؟ ده الحمى. بتيجي الدول النهاردة بتعمل لنفسها حمى في المياه وفي الأجواء، فيقوم يسميها المياه الإقليمية، يوم يقول لك المياه الإقليمية بتاعتي 7 ميل، يبقى أي مركب تخش على مسافة أقل من 7 ميل تبقى في المياه الإقليمية، من حق الدولة أنها تستولى عليها أو تقبض عليها أو إيه تطلق عليها مدافعها وما إلى ذلك. وكانت كل دولة بتفرض لنفسها حمى حسب قوتها، إلى أن طبعا بقى في حاجة اسمها الأمم المتحدة وقوانين دولية، وبدأت القوانين الدولية تحدد مساحة أو مسافة المياه الإقليمية، وبعدين أجواء البلد اللي هي بتبقى فوقيها وخطوط طيرانها ومساراتها هي اللي بتحددها، ويقول لك الطيران يمشي منين، خطه اتجاهه ايه، بحيث لو خرجت الطيارة عن خطها بيرصدها الرادار على طول ينذروها بالعودة إلى الخط اللي مرسوم وإلا تضرب وهكذا. فمعنى الحمى أي المكان الذي لا يصح للغريب أن يقتحمه، فإن اقتحم غريب يبقى دخل فيما يدخل تحت حمايتك، تحت إيه؟ حمايتك. علشان كده بيبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم الكلام بالأسلوب اللي بيفهموه. كل مالك لأرض بيحدد لنفسه حمى، اللي بيدخل في الحمى ده بلا استئذان هدر، دمه هدر لو قتله خلاص. ما انت داخل ليه؟ زي ما نقول انت النهارده الحمى بتاع اي واحد فينا هو ايه؟ باب شقته، باب شقته، جدران بيتك. اي واحد يفتح الباب ويخش بلا استئذان يبقى تخطى الحمى، يبقى تخطى ايه؟ الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان حمى الله في الارض المحارم. يبقى معنى كده اللي هيخطي ويخش في الحمى وقع تحت طائلة العقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان حمى الله في الارض المحارم. يبقى معنى كده اللي هيخطي ويخش في الحمى وقع تحت طائلة العقاب. نسمع الحديث مرة أخرى ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بإعجاز الكلم بينبه وبيوري لك إنك أنت الحرام واضح والحلال واضح، لكن كل ما هتقرب من الحرام ممكن تقع، وخصوصا إنه ساعات يبقى بين الحلال وبين الحرام شعرة زي الربا. التعامل المباح في الأموال والتعامل المحرم في الأموال بينهم شعرة، شعرة أو خيط رفيع. فإذا جيت على الحدود ومشيت لحد الحد رغم أنفك خطوة تلاقي نفسك فين؟ تلاقي نفسك جوه وهكذا. فيبقى احسن حاجة ان الواحد يعمل ايه؟ يخلي زي ما بيحصل بين الدول المتنازعة يقول منطقة منزوعة السلاح. لما يحصل بين الدول حرب وعداوة يقوم يعملوا ايه بقى؟ يعملوا منطقة منزوعة السلاح. يبقى من عندك انت، من ارضك انت مثلا 3 كيلو ومن ارض جارك 3 كيلو ما فيش فيها سلاح الحتة دي. ليه؟ علشان ما تحصلش غلطة، لأن لو حطيت السلاح على الحدود العسكري بينظف بندقيته طلعت منه الطلقة، طلعت الطلقة دخلت فين؟ في أرض مين؟ الجار، قامت الحرب. لما يبقى بينك وما بينه منطقة مزروعة السلاح، أنت عندك 5 كيلو هو عندك 5 كيلو، لو إن العسكري بينظف بندقيته طلعت الطلقة هتطلع فين؟ في أرضك، في أرضك أنت، بيبقى بعيد عنه تحوطا. فكل دي تشبيهات بقولها علشان الإنسان قدر جهده يبتعد عن الحرام ويعمل بينه وبين الحرام منطقة منزوعة السلاح، زي ما بيقول يعمل بينه وبين الحرام منطقة ساتر، بحيث لو إنه وهو بيرتع في الحلال انحرف هينحرف فين؟ في منطقة إيه؟ حلال مش حرام، حلال مش حرام، فيتنبه فيعمل ايه؟ يوم يتنبه يوم يرجع. لكن لو ساب نفسه على حدود الحلال اي لوحة اي غلطة اي شوية هوا يزقوه بقى فين؟ بقى في الحرام، الحرام اللي هو حمى الله، وبدل بقى في حمى الله يقع عليه الغضب، يقع عليه العقوبة، يقع عليه السخط. نسمع الحديث تاني ونشوف مجامع الكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. يعني استبرأ لعرضه ودينه، أي طلب البراءة. السين والته لما تخش على الفعل تفيد ايه؟ الطلب، زي ما قلنا قبل كده زي استفتح واستنصر. وهكذا. فطبعا استبرأ أي طلب البراء لعرضه ولدين. عرضه اللي هو إيه؟ العرض من الإنسان هو موضع الذم والمدح فيه، ده اسمه العرض. فكل موضع في الإنسان قد يمدح فيه أو يذم فيه يسمى إيه؟ عرض. فمن ذمك وقع في إيه؟ في عرضك، خدت بالك؟ فنقول مثلا الكرم والبخل في الإنسان موضع يذم فيه ويمدح، فيقال هو كريم ويقال هو بخيل. هذا الموضع، موضع الذم والمدح، يسمى عرض. فإن اتهم رجلا بالبخل وقع في عرضه. الطاعة والفسوق موضع من مواضع الذم والمدح. يعني الإنسان يمدح بإيه ويذم بإيه؟ كل موضوع يمدح فيه الإنسان أو يذم به الإنسان يبقى ده عرضه على طول. فمواضع المدح والذم من الإنسان تسمى إيه؟ عرض، تسمى عرض. فإذا كان الإنسان هيضع بينه وبين حرام ستر من الحلال، جعل العرض إيه؟ بريء، استبرأ له، يعني طلب له البراء. ليه؟ محدش يقدر يقع في عرضه، ما انت بعيد، هيقع في عرضك ازاي؟ ما انت بعيد. واستبرأ كذلك لدينه، يبقى دينه هنا ايه؟ سليم، مفيش حاجة تشوبه، مفيش حاجة تشوبه. ليه؟ لانك بعيد، في مسافة بينك وبين الحرام، فهتلام على ايه؟ هتذم في ايه؟ خلاص استبرأت لعرضك واستبرأت لدينك، أي طلبت البراءة لعرضك وطلبت البراءة لدينك ولم تعطي فرصة للآخرين. بعكس المسلم اللي يقترب من الشبهات، يبقى عرضه هنا ما هوش مستبرأ لعرضه. ليه؟ لأنه قد يذم وقد يقع في الشبهات ويبقى في موضع الشبهات، ولا يصح للمسلم أن يضع نفسه مواضع الشبهات. وعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرة في المسجد وكان معتكف وكان في رمضان، وجاءه نساؤه لزيارته وتأخرت السيدة صفية. فلما تأخرت عن الزوجات أرادت يعوضها بوقت زيادة، فلما قاموا انصرفوا بقيت عليه معاه هي شوية، ثم قام يقلبها إلى بيتها بيوصلها. فهو خارج معاها ماشية معاها، فاتنين من الصحابة دخلوا، فلما شافوه معاه حد جريوا، فقال لهم على رسلكما إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني وإحنا حد فينا يقدر ينطق ولا يتكلم ولا يشك؟ قال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فبيعلمنا صلى الله عليه وسلم ما تحطش نفسك في مواضع الشبهات، لأنك لو وضعت نفسك في مواضع الشبهات لم تستبرئ لعرضك. فإذا وقع الناس في عرضك يبقى كأنك أنت وضعت لهم إيه؟ الفرصة، مش اديتهم العذر، لا، وإنما اديتهم الفرصة إنهم يغتابوك، وكأنك أنت شاركت في الإثم بأنك أوقعتهم في الإثم. لكن لما الإنسان يبقى ماشي سليم، الناس تغتابه في إيه وتتكلم عنه في إيه؟ فمش هتوقع الناس في الإثم، يبقى كأنك وضع نفسك في الموضع السليم، رحمة بالآخرين، رحمة بالآخرين. لكن لو وضعت نفسك في مواضع الشبهات تبقى أنت ظلمت الناس. ليه؟ خليتهم يتكلموا عنك فوقعوا في الخطيئة، فوقعوا في الخطيئة. أدي معنى من فعل ذلك فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى. من أرتع فيه في الفاصل ده، في الفاصل ده أو قريب من الحرام، بقى زيه زي اللي بيرتع إلى جنب الحمى. الحمى اللي هو بتاع أي إنسان، بتاع أي إنسان، ها؟ زي ما قلنا ما يصل إليه نباح كلبه، خلاص ده الحمى بتاعه. يحصل إيه بقى؟ يوشك أن يقع فيه. ممكن أو يعني على وشك. وإن لكل ملك حما، وإن حما الله في الأرض محارمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله احنا دلوقتي عرفنا ان فيه نصيحتين. النصيحة الاولى انه من ألم بشيء من المعاصي او الكبائر التي يقام عليها الحد فليستتر بستر الله ولا يكشف ستر الله عليه، وليتب الى الله ويتوب الله على من تاب. دي النصيحة الاولى. النصيحة الثانية ان احنا نعمل حسابنا انه يبقى بيننا دايما وبين الحرام مسافة. مسافة ايه؟ مسافة امن. مسافة امن علشان ايه؟ لو وقعنا او انحرفنا نوقع في الايه؟ في المباح، ما نوقعش في ايه؟ في الحرام. نوقع في السليم، ما نوقعش في غير السليم. دي النصيحة الثانية. النصيحة الثانية ان احنا نعمل حسابنا انه يبقى بيننا دايما وبين الحرام مسافة. مسافة ايه؟ مسافة امن. مسافة امن علشان ايه؟ لو وقعنا او انحرفنا نوقع في الايه؟ في المباح، ما نوقعش في ايه؟ في الحرام. نوقع في السليم، ما نوقعش في غير السليم. دي النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة بقى، لو ان الانسان رغم حرصه وقع يعمل ايه؟ لان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون. طيب لو وقعنا بقى في الخطيئة نعمل ايه؟ هنستغفر. الاستغفار له صيغ كثير. استغفر الله العظيم، دي صيغة. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، دي صيغة. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، صيغة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، صيغ الاستغفار كثيرة. لكن هناك صيغة هي سيد الاستغفار، أفضل الصياغ، أفضل الصياغ، وهي صيغة إذا حفظها الإنسان وحافظ عليها وكانت مما نطق به في يومه أو في ليلته، فمات من يومه أو مات من ليلته دخل الجنة. وعد. أظن دي النصيحة غالية بقى، عاوزين نحفظها كلنا، لأن اللي هيقولها الصبح ويموت بالليل ده عدى، واللي يقولها بالليل ويموت الصبح يبقى عدى برضه. فنحاول نقولها مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة إيه؟ ومرة بالليل. يبقى كده احنا ضمننا إنه إذا متنا في يومنا ده اللي قلنا فيه الكلام ده يبقى إن شاء الله مغفورا لنا ومعديين. نسمع كده الصيغة اللي علمها لنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مؤمن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه البخاري والنسائي وأحمد عن شداد بن الأوس رضي الله عنه. أظن صيغة سهل إن احنا نحفظها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سهلة وسهلة حفظها. ناخذ فكرة عن المعاني. اللهم أنت ربي، طبعا إقرار بالربوبية على طول، إقرار بالربوبية، إيمان، إيمان وشهادة. لا إله إلا أنت إقرار بالألوهية والتوحيد. يبقى الكلمتين دول، أقررت بالربوبية ثم أقررت بالألوهية ثم أقررت بالتوحيد. خلقتني، إقرار بالخلق، إقرار بالعبودية وأنا عبدك، إقرار بالعبودية ثم إقرار بالضعف واللجوء إليه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إقرار بالضعف، لجوء إلى الله تبارك وتعالى، إن دي قدرتي ودي استطاعتي، وإذا كنت بقى غصب عني، وخلق الإنسان ضعيفا. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر بنعمتك علي، اللي هي نعمة الخلق ونعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة التعريف بالله ونعمة اللجوء إلى الله ونعمة الستر على المعصية اللي انت ارتكبتها والنعم التي لا تعد ولا تحصى. أبوء لك بنعمتك، النعمة هنا مفرد ولكنها اسم جنس فتفيد الجمع، يعني جميع النعم. أقر وأعترف بها، أنت المنعم، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، مقر معترف إن خاطئ ومخطئ وغلطان وواقع في الخطأ. ما قدامنيش غير حاجة واحدة، إنك تغفر لي، فاغفر، طلب المغفرة ثم الإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ده سيد الاستغفار. لو إحنا حفظناه وقلناه بالنهار، لو متنا بالليل بقينا من أهل الجنة، ولو قلناه بالليل ومتنا قبل ما نصبح بقينا من أهل الجنة. هنقول سيد الاستغفار مرة أخرى عشان نطلع من هنا حافظينه إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مؤمن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأحمد عن شداد بن الأوس رضي الله عنه. طبعا فيه كلمة في الحديث اللي هي: أعوذ بك من شر ما صنعت. دي مهمة أوي، لأن أنت بتعترف بالذنب وبتقر بالذنب، بتعترف بالنعمة، بتعترف بالربوبية، بتعترف بالألوهية، بتعترف بالتوحيد، بتلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لكن في نفس الوقت عارف انه ما ارتكبته من ذنوب يحيق بك، لانه من اساء فعليها. فصحيح انا ارتكبت الذنب، لكن اثار الذنب، ما هو الذنب خلص، يعني واحد ارتكب ذنب وخلص الذنب وانتهينا، اثاره تحصل فيها ايه؟ ما هو يفرض واحد علم واحد انه يسكر، او علم واحد يشرب حشيش، تاب بقى واستغفر، طب واللي انت علمته؟ واللي انت علمته تعمل فيه ايه؟ هتجيبه منين ده؟ تجيبه منين ده وتتوبه ازاي؟ انت تبت طب والناس اللي انت علمتهم الخطيئه هتعمل فيهم ايه دول؟ اثر خطيئتك لا زال يمشي على الارض. فما من خطيئه الا ولها اثر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأنت صحيح بتتوب عن المعصية والذنب، لكن بتلجأ إلى الله وتستعيذ بالله من أثر المعاصي، مش بس يغفرها ويحميك من إيه؟ من آثارها. أعوذ بك من شر ما صنعت، مهمة جدا. عشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اللي هيقولها موقن بها، والتانية مؤمن بها، يعني موقن بالكلام انت بتقوله، انك انت مقر بالربوبية، مقر بالألوهية، مقر بالتوحيد، مقر بالنعمة، معترف بذنبك، خايف من الذنب وخايف حتى من آثار الذنب، وبتلجأ الى الله وبتطلب المغفرة، وانت معتقد انه يغفر الذنوب جميعا، وأنك لا تستعظم ذنبك على الله، لأن من أكبر الجرم أن يستعظم العبد ذنبه على الله. جرم خطير ده، لأن ربنا ما فيش ذنب أبدا عظيم بالنسبة له، إنما هو ربنا يغفر ذنوبه جميعا. ولو جاء العبد بملء الأرض خطايا جاءه الله بملئها مغفرة، ولو بلغت خطايا الإنسان عنان السماء كان ربنا سبحانه وتعالى برضه هيغفر لو إنه استغفر له. فدي بنحفظها ان شاء الله ودايما نواظب ايه عليها. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبيدك، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا ونستغفرك فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المعين.